أيها الأحباب، وفي هذا اللقاء وفي هذه السويعات القليلة والدقائق نتحدث عن مطلب الجميع، نتحدث عن السعادة، عن راحة البال، عن طمأنينة النفس، عن سكونها، عن الحياة الطيبة، عن اللذة، عن حلاوة الإيمان، عن قرة العين. كل منا يريدها وينشدها. البعض منا شابت لحيته ولا زال يطرق جدارا يحسبه باب، يضرب في جدار يظن أنه يوصل إلى السعادة وهو جدار، والبعض معه مفتاح لكن المفتاح لا يفتح هذا الباب، والمفتاح الخاطئ لا يمكن أن يفتح القفل الخاطئ، فبعضنا يريد فتح هذا الباب بغير مفتاحه، فالبعض طال انتظاره يريد السعادة، حتى أنك تسمع بعض النساء: الله ياخذني يريحني. أتعبوها أطفالها وأحزنها زوجها، وذاك المديون زاد همه وجثى همه على صدره، فقال يناجي ربه: الله يريحني من هالدنيا، مع أنه والله إن في الدنيا جنان، في الدنيا راحة بال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة فيها راحة بال، فيها سعادة، فيها قرة عين، فيها القلب يرقص أحيانا فرحا. والذي بعث محمدا بالحق، إن بعضنا كما قال الإمام ابن القيم وغيره: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي حياة سعيدة هانئة، لأنهم كانوا في محراب التعبد، سجدت قلوبهم وسجدت جباههم وسالت دموعهم، وعرفوا مولاهم وأحبوه، فما خالط حبه في القلب حبا آخر، لذلك أورثهم حلاوة الإيمان. السعادة أيها الأحباب جربت مع كل طريق، تجد أن السعادة في وجه معاق يدفع مقعده المتحرك، كرسيه المتحرك، وتجد في وجهه الرضا، مشلول رباعي يقول: الحمد لله أن حرك الله لساني بحمده، فكم من مشلول في لسانه وليس في بدنه، أنا أسعد منهم. وتجدها من رحلت السعادة عن قوي لو ضرب الجدار لصدعه. لو أن السعادة بالعافية، بالغنى، لو أن السعادة بالمال، بالزوجات والأبناء، لكان من ما احتاج كثير منا أن يبحث عنها. سؤال: هل آباءنا وأجدادنا كانوا يحتاجون رقات؟ المطوع عند أبوي وأبوك وجدي وجدك، إمام المسجد في كل عام يمر عليه واحد أو اثنين: اقر على هذا الماء، أو بعضهم يقول انفث في الماء، وبعضهم يقول اتفل في الماء. عندنا امرأة لربما أتاها اكتئاب الحمل أو الوضع، ما كانت يوجد عندهم أمراض نفسية ولا تسلط شياطين، ولا يعرفون القلق ولا التوتر ولا الاكتئاب ولا الذهان ولا الأمراض الذهانية ولا اضطرابات الوجدانية. كانت قلوبهم مطمئنة ونفوسهم ساكنة. كان كما قال أحد كبار السن يقول: وأنا أبوك الداشر أول يصلي الفجر جماعة، فأنتوا الحين طيب بعض الطيبين ما يصلي الفجر، وتبون السكينة، معصي. كلامه عامي صحيح، ولعله يتحدث عن بعض وسائل السكينة والراحة. ولذلك أيها الأحباب، الطب النفسي عاجز في عالم اليوم، ليس في بلادنا هذه المباركة، في عالم اليوم عاجز الطب النفسي أن يستطيع أن يجد موعدا أقل من 6 شهور لبعض المرضى. وجرب، لا أمرض الله لك بدنا، ولا ضيق لك صدرا، ولا أسكن الحزن في صدرك ورزقك السعادة. انظر في من يذهبون إلى العيادات الطب النفسي، كلهم يكتئبون، كلهم قلقين، كل يريد منهم العافية، يريد المهدئات، يريد السكينة. أسأل الله أن يشرح صدورهم، وأن يملأ بالفرحة صدورهم، وأن يذهب عنهم الهم والحزن، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. لماذا كثرت زبائن لتلك العيادات، مع أن قديما كان تخصص نادر، لأن الزبون قليل. الآن الناس طوابير، ولا ضرر عليك ولا ينقصك أن تكون في عيادة طب النفس، فالذي يمرض البدن يمرض النفس، وكما أن للنفس دواء فللنفس دواء، والذي علمهم الدواء ودلهم على الداء هو الله جل وعلا. لكن هذا دليل على أن في مستوى نقص من السعادة. تلتفت في حال البعض سيارة وبيت وزوجة وأبناء وراتب، ويتحرك ويسجد ويركع ويسبح ويهلل، وفي صدره حزن سنوات طوال ما خرج، وفي عينه عبرة إذا خلى بنفسه تفجرت ينابيعها في عينه. وهناك آهات، حتى والله إني سمعت الطفل عمر السنتين يزفر، يا ولدي ما بعد يا وقتك تزفر ويتنهد، ما هذا الجيل الذي نحن معه ونحن فيه ونحن منه، يتنهد مهو براضي على وضعه، دائما يفكر في الغد ومخوفه أمس ومضيع اليوم. آلام لا حد لها ولا عد، والسكينة سواحلها قريبة، ولكن المسكين قد ثقب زورقه وسيغرق، وإياه وإليك أيها المبارك أول مفاتيح السعادة. وقبل أن نبدأ بمفاتيح السعادة، اعلم أن السعادة ليس أن لا تصاب بمصيبة، لا والله، تصيبك المصيبة وأنت سعيد، ويقبض ولدك وأنت سعيد، ويذهب جميع مالك في الأسهم وأنت سعيد، ويأتيك السكر والضغط والكوليسترول وجلطتين سلمك الله منها وسعيد، وعشرة أبناء واحد منهم يمرض قلبك وأنت سعيد، زوجة وإذا أقبلت إليها قالت منذ أن رأيتك ما رأيت خيرا قط وأنت سعيد. بعضكم تبسم، ليه بالذات هذه اللي تبسمت؟ لأنكم سعداء. نعم وأنت سعيد. لما السعيد ليس هو الذي لا يطرق الهم باب قلبه، وليس السعيد الذي لا ينقص بعض عطايا ربه، لا، السعيد هو الذي يجيد هندسة حياته فيرى أن أخذ الله إعطاء، وأن إعطاء الله ابتلاء، فله مع الإعطاء عبادة ومع الأخذ عبادة، فقلبه راض على الله كل لقاء بربه يقول الحمد لله رب العالمين. ولا يثنى إلا على الله وحده في الأخذ والإعطاء. لو آذاك أحد من الخلق ما شكرته وما حمدته، لكن الذي أعطاك إذا أخذ لك منزلة عنده ليست بالشكر إنما بالصبر. إذن والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذن إياك أن تعتقد أن السعداء في الدنيا هم الذين ولد لهم وما مات من أولادهم شيء، تزوجوا وما طلقوا أو ما كدر عيشهم، أو أنهم رزقوا ثم لم يأخذ الله ابتلاء أموالهم. لا، السعادة يا مؤمن جزء من أجزاء الطمأنينة. ولذلك السعادة قد يمر على قلبك سعادة أنه ولد لك الولد، ولكن كم تستمر هذه الفرحة بأن الولد ولد؟ أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، ثم تسير الحياة. لكن فيه أجمل من السعادة نفسها أن يجعل الله قلبك مطمئن. فإذا أخذ الله أو أعطى الله فإن القلب مطمئن راض كل الرضا. ولذلك تجد أن بعض الناس مصائب الدنيا تندق تحت أقدامهم لا يزيدون عن الحوقلة والاسترجاع، لله درهم. البعض في وجهه رضا، صدقون بعضنا لو نعطيهم راية ويشوف وجهه تعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو من نفسه. ليه يا أبو فلان كذا؟ لماذا هذا الحزن الذي يعلوك؟ لماذا هذه الكآبة التي تسكنك؟ لماذا مكفهر دائما؟ لماذا يا شيخ لو ضحك البعض سقط وجهه من كثرة ما يبس في وجهه العروق والعصب؟ ليه يا أبو فلان؟ حبيبك كان بساما، بساما، وكان إذا نظر إليه أصحابه نظر إليهم فتبسم، وهو ماتت زينب ورقية وأم كلثوم وإبراهيم وسائر أبنائه ماتوا قبله بأبيه وأمي، لم يبق من أبنائه بعده إلا فاطمة. قلب رضي مطمئن. وكان سعيد هو قائد السعداء وقائد العظماء وقائد الأنبياء وسيد ولد آدم ولا فخر صلوات ربي وسلامه عليه. وسعيد. ولذلك أقول لبعض الناس من مظاهر السعادة الرضا، نور وإشراق وطلاقة وفرحة دفينة في وجه المؤمن، هذا الذي إذا نظرت إليه أحببته دون أن تعرف اسمه. سعداء، يصلي كل بعضنا يصلي كل يوم 5 مرات في المسجد ويقوم الليل وتقول شربه الليمون الحامض. يا أخي لماذا مط الشفتين هذا؟ هذا دليل على عندك إكسير السعادة ناقص حداد عدادين، شرطة شرطتين، تحتاج أن تتصالح مع نفسك ومع قضاء ربك. ولذلك كان بعض السلف في موت أبنائهم يوزعون الحلوى، لما؟ قال ألا أما أرضى على ما رضيه الله لي. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة ويأتيه الناس في المسجد، يا خال رسول الله ادعو لنا، فكان يدعو ويستجاب دعاؤه. كف بصره رضي الله عنه، كف بصره في آخر عمره، فأتاه آت فقال يا سعد يا ابن مالك، أما تدعو الله أن يرد بصرك إليه؟ أنت مجاب الدعوة. قال والله إني رضيت بما رضي الله لي. يا سلام، بلغ به من الرضا والفرح بقضاء الله أن يبقى أعمى، مع أن النظر من أجل النعم، جمال الكون كله لا تنظر إليه إلا لا تستمتع به إلا بالنظر، ومع ذلك ما دعا الله حتى يتلذذ بالرضا بالقضاء. سعداء مع العمى، سعداء مع موت الأبناء. في عصرنا الحاضر عام 1401 رجل زوجتيه وأبناؤه العدد 11 في سيارة صالون جمسي هذا الكبير، كلهم مسحوا عن بكرة أبيهم بحادث. دخل بيته ليس معه منهم أحد، باع البيت ووزع أثياب الأطفال والنساء ولعب الأطفال وخرج من الدنيا ليس معه أحد. في المسجد الحرام وهو متعلق بالبيت العتيق ينظر إلى السماء ويقول يا ربي أخذتهم لتسمع ما أقول، لك الحمد يوم أن وهبت ولك الحمد يوم أن أخذت، اللهم اربط على قلبي يا رب العالمين. وعاد بعد 2 أسبوع نور على ذاك الوجه وكأنما الشمس تجري في مفرقه، يقول والله إني أشعر بسعادة ما كنت أشعر بها وهم على قيد الحياة. وين راحوا؟ ذهبوا لمن وهبهم، يهب لمن يشاء، هو الوهاب. لذلك أيها الأحباب السعداء، قبل أن نبدأ ونفتح أبواب وأقفال السعادة وأبواب السعادة، ليس الذين لا يصابون بالداء والمرض ولا بالذين لا ترحل عنهم العافية والولد، بل هم من حب الله لربما لهم حب الله لهم أنصب عليهم البلاء. ولذلك لا يزال البلاء بأحدكم حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، قوله عليه الصلاة والسلام. قبل أن أبدأ وأطلت في المقدمة والمفاتيح والأبواب كثيرة، حبيبنا عليه الصلاة القرآن على حبيبنا الصلاة والسلام، القرآن يقص لنا قصة يوسف مع أبيه يعقوب. كم غاب عن أبيه؟ قيل أكثر من 20 سنة. فلما أخذ إخوته بنيامين، أخذوا بنيامين ليزدادوا كيل بعير، وأرسله معهم لا زال في قلبه أمل أن يعود، مع أن العين قد ابيضت من الحزن. فماذا قال بعد أن أرسل بنيامين؟ قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا زال يعيش على أمل أكثر من 20 سنة. كان شقيا فيها، والله كان سعيد. ولذلك اعلموا أحبابي، قبل أن أفتح الباب الأول، اعلم أيها المبارك أن الله إذا أحبك أصاب منك، وإذا كان منازلك في الجنة عالية لا تبلغها بصلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة، فلربما أخذ منك ليسمع صوتك ويحب أن تطرق الباب عليه.

لو أن أحدا أتى بقنينة عصير فقال لزوجته اعصريها، وش بتقول لك؟ عسى ما شر، بسم الله عليه، هذا عصير فلا يعصر. أيضا أحداث الأمس والذي وقع اليوم عصر وانتهى، فتعامل معه كما أراد الله، القضاء انتهى، ليس لك إلا التسليم. ولذلك بعض الآن معظم المكتئبين وأهل الحزن والذين تقرحت عيونهم من البكاء، معظمهم يعيشون على ذكريات وإرشيف مؤلم. مات الزوج، طلقت المرأة، ذهب المال، فصل الموظف، ويبدأ يأكل في نفسه. سلم وارضى على الله جل وعلا، يوم أن شاء وقبل ذلك خلق وقدر، فلا راد لحكمه ولا راد لقضائه. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ويختلف كل واحد منا عن قضية استقباله للقضاء، وعلى مستوى إيمانك تكون سعادتك. لذلك تجد أن بعض الناس، أنا جلست مع رجل في الرياض في جامع الراجحي، جالس على كرسي، قال لي أحدهم مات له 4 نساء، فتموت ويتزوج أخرى وتموت، وكل امرأة يموت من أبنائها 3، ووجهه مشرق ووجهه مضيء وحمده لا يحد، يملأ ما بين السماوات والأرض وأركان الكون حمدا، ويرى أن لله منة عليه يوم أن اصطفى من أزواجه وذريته من يسبقونه عند ربه. ما هذا الإيمان؟ سعيد مع هذه. وبعضنا لو مات له سقط، طفل لم يكتمل خلقه ولا استكمل خلقه ومات بعد شهر بعد ولادته، لعاشت الأحزان، وصارت الأم المرأة كلما رأت طفلا بكت، وكلما رأت صدر أمها بكت ووضعت رأسها. أين الإيمان بالقضاء؟ من لم يسلم لله فلا سعادة له، لأنه يعترض على الله. بعضنا الآن مع السكر والضغط ضايق صدره. ليه ضايق صدرك؟ أتدري أن هذه الأدواء التي تلزمك ولا تفكك، الأدواء التي يقول الطبيب سكر، ضغط، كوليسترول، مدى العمر، الله يبشرك بالخير يا دكتور. نعم، لا يقدم شيئا ولا يؤخر. معنى ذلك أن عندي داء أخذ له دواء وأسير وأقضي حاجتي وأذهب وآتي، وما زال معي مع كل قرص يحط الله الذنب عني ويخفف عني حملي. هذا إذن الداء هذا نعمة، والله إنه نعمة، لكن لمن؟ للمحتسبين. أنت لو تزعل على السكر بدل ما يصير 400 يصير 600، لكن تراض معه الله يجزاك خير، صحيح؟ ولذلك ما أجمل أهل الرضا، عندهم أمراض، عندهم أدواء، قبل الغداء يأكل كيس كامل، وبعد الغداء كيس كامل، وبعضهم ينظر إلى هذا الدواء أنه نعمة، والبعض ينظر أنه شقاء وهم، والجميع سيأكل الأقراص، لكن هذا راض فله الرضا، وهذا ساخط فله السخط. من مفاتح السعادة القناعة. ولن يسعد فوق ملك الله عبد عينه في رزق غيره وما قرت عينه برزق الله له. إن الذي لا يقنع برزقه، بشكله، بنسبه، بلونه، بماله، بوظيفته، بعد بذل السبب في الوظيفة، الذي لا يقنع ليس له إلا أن يسير إما حسيرا أو غنيا بما وهبه الله إياه. طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، كلام محمد عليه الصلاة والسلام. ومعظم الآن الناس في حسرات، ليس لأنهم لا يسكنون ولا يلبسون ولا يأكلون ولا يركبون، لا، صورت فلانة سناب أنهم سافرين لديك الديرة، انقلب البيت حر الداحس والغضراء، تودينا يعني تودينا. يا مسلمين، إن في أرض التوحيد وفي خير ونعمة، يا بنتي والله ما راحوا ما نروح. إذن هي مقارنات، راحوا كلوا في مطعم ب1000 ريال، ها، في 3 صحون ب1000 ريال، يعني قيمة قعود، الله يجزاكم خير، ما أدري والله عن أسعارها، ها. فلما علق صورت قالت أو قال يا أبتي أعيذك بالله من البخل، كيف يذهبون آل فلان ونحن لا نذهب؟ وعاشت الحياة في مقارنات. حياتنا اليوم البعض منا يلبس حتى يرضى الناس ويأكل ليرضى الناس، وغترة بيضة ولا حمراء ولا صفراء لذوق الناس، ويغير سيارته ليرضى الناس، وماذا يقول الناس، وعيب ونمك، وش يقولون عنا الناس، وذبحون الناس، ورب الناس تركناه جل وعلا. القناعة، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. بل إن كثيرا من المحترقين في هذه الدنيا ووالله لن يصلوا إلى سعادة هم أهل الحسد. أتدري ما الحسد؟ مجرد ألا تفرح بنعمة الله على عبد حلت به، مجرد عدم فرحك بها كأنما حلت بك، هذا حسد، هذا حسد. وانظر الشيطان كم احتل من قلب. بعضنا ينظر إلى نعم الله عند الناس ولا يقول والله مو بكفو بس الدنيا حظوظ. يا شيخ عيب، هذا وهب موهبة الله ورزق الله. ولذلك القنوع سعيد، ولذلك هذا لي أنا ليس لي دخل فيما لك، هذا قسمة الله لي، فلماذا أعترض الله على الله يوم أن وهبك؟ أنا أبغى مثل اللي عندك، أقول يا وهاب يا غزاق ارزقني. لا حسد إلا في اثنتين، الغبطة، لكن الشيطان يحرق بعض القلوب، والقلوب المحترقة والله لا تسعد. وبعض الناس عينه دائما في رزق غيره، خاصة الأقران، زملاء الدفعة الواحدة، الجيران، الإخوان. وبعض الناس حياته كلها تدرس، قال أنا أبغى ماجستير قبل ما ياخذها فلان. إذا أنت محترق حتى لو تأخذ دكتوراه. أنا أبي أشطب البيت، لو أركبني الدين أبي أنزل وأسكن وأقبل فلان، وفلانة تبيع من مالها عشان تؤثث حتى إذا دعت. نساء الحي كان مكانها أجمل، ومقارنات ومناطحات، وفي النهاية في مطار الشيطان هبطوا ولن يسعدوا قط. القناعة. واعلم قبل ذلك، اعلم أن الله هو الرزاق، فلا تعترض عليه سبحانه وتعالى، فإن من أقل الناس حياء من الله ذاك الذي يعترض على الله بلسانه أو بحاله، لماذا ترزقهم ولا ترزقني، أو لما لم تعطني مثل عطيتهم، وبعضهم حسده، ليه يا رب تعطيهم أصلا، سأل الله العافية والسلامة. ولهذا هذا محترق القلب، والحبيب يقول إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات، وهو يأكل القلب قبل الحسنات، ها؟ فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. من أبواب السعادة حتى لا يسلط الله عليك ما وهبك. تصدقون أحبابي، الله يعطيك ابن فيسلطه عليك أحيانا، فيكون الابن باب للشقاء، يعطيك زوجة جميلة حسيبة فتكون بوابة الشقاء، يعطيك سيارة وكل يوم تصلحها، يعطيك وظيفة ومديرك يعذبك عذاب الأولين والآخرين. من أسباب رحيل السعادة، من مفاتيح السعادة، البعد عن معصية خالقها. خالق السعادة عظيم، من عصاه فلا يرجو في سعادة يفرغها على قلبه. تدري لماذا؟ تعصي الله وتسعد، هذا ظلم، وحاشا ربي أن يكون ظالما، الله عادل. لو أعطاك بمعصيته سعادة لكان هذا ليس من العدل. ولذلك قد يعطيك استدراج لكن ليس سعادة. استجد راعي المعصية أكرمكم الله، يزني ثم يزني ثم يزني، يشرب ثم يشرب ثم يشرب، يسرق ويختلس، ينهب أموال بيوت، ومع ذلك ما ذاق يوما لذة، لأن الله عظيم، لأن الله عدل، لأن الله جل وعلا من عدله أن يفرغ الأمان والسعادة وراحة البال والطمأنينة في قلب فقير لا يجد قوت يومه، ويسلبها من قلب رجل امتلأت خزائنه. والسبب العلاقة مع الله، البعد. ولذلك أنا في أحدهم قال يا شيخ المرأة بدأت تغير وعندي ولد صرت أخاف منه. إتمان، لا ننصح الزوجة ولا ننصح الابن حتى تعدل علاقتك أنت مع الله، عندك مشكلة. وش هي؟ قال والله ما أذكر شيء. أبوك وأمك؟ قال لا والله أبوي الله يخليه لي وأمي وكل يوم أنا عندهم. واحد من أخوانك؟ قال لي طحت على الجرح يا شيخ،

فاحفظ أو ضيع. إن بعضنا رزق بالوالدين حتى مات وفي يوم وفاتهم عادي عنده المسألة الحمد لله قضاء وقدر. ليس هذا لأن عنده إيمان بالقضاء والقدر، لا، لأن هذا عاق قليل البركة في العمر، جاف القلب من العاطفة، ما تقرب إلى الله عبرهما للدخول إلى جنة ربه. ولذلك عاد اثنين يموتون شيبان عجائز يموتون. بعضنا الآن عنده أم أو أب في الدنيا ومخلص جدا لزوجته، ومخلص جدا جدا جدا لأبنائه، ومخلص جدا جدا جدا لوظيفته، وفاشل جدا مع أبويه ويريد السعادة. إن أقدام الأم التي تمشي على الأرض معناها خطى، كل خطوة تحتها مفتاح لباب الجنة، فمن لم يبحث عن باب الجنة هناك فلا أظن أنه سيدخل بابا للسعادة قط. ولذلك والله لو عاملنا الأمهات معاملة الزوجات المحبوبات دخلنا الجنة بلا حساب، ولو عاملت أبوك كمعاملتك لمديرك اللي تحبه وتتذلل له عشان يعطيك الإجازة وخارج الدوام وينتدبك، هذا الأخلاق الراقية مع المديرين، لو كانت خلق هذا مع الأبوين مع الأب بالذات يمكن ما شاء الله تكون من المقنطرين في الحسنات. لكن بعضنا جاف. أعطيك أحد الأدلة، هل أنت جنة؟ هل هما جنة لك؟ هل أمك إذا دخلت أو والدك ونظروا إليك تهللت وجوههم لو كانوا في عناء مرض فرحا بقدومك؟ إذا ما ضحكوا لدخولك واستهلوا فاسمح لي أقول وجودك مثل عدمك. سعادة. بعضنا أحبابي منشغل بالوظيفة عن أبويه، أنت منشغل عن الجنة، والله منشغل عن الجنة. حتى لو تقول لي ما تقول، عندي مكتب عقار، عندي بيع شراء، عندي وظيفة مسائية، قل ما تريد، عذرك الآن عن الانشغال عنهما هو عذر أبنائك بعد عمر طويل لك. لذة الانكسار بين يدي الوالدين، لذة خفض الجناح لهما، لذة النظر إلى عينيهما وأن تقول الرب ارحمهما. تدري لماذا يقول البار أمام والديه أو في سجوده أو في رفع يديه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ لأن يقول يا رب سأفعل كل ما أستطيع غير أني لن أدرك برهما، فليكن أجرهما عليك لا علي يا رب. وجود الأبوين سعادة، هي السعادة كلها. والله لو تريد ترتب الحقوق وتجتهد بعقلك أنك ترتكب كبيرة من أعظم كبائر الذنوب. الحقوق مرتبة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ضع بعد حق الله أي حق تعذب به، إن حطيتها أبناء عذبوك الأبناء. مال سلط الله عليك المال، أي أحد لا بد بعد الله والديه، حق الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، وأن اشكر لي ولوالديك، ووصينا الإنسان بوالديه، وصية الله، حكم الله، قضاء الله. وترى يا أحبابي أن أتكلم وأدري أنكم بررة، لكن ترى بعضنا يا شبابنا يا أحبابنا يا إخواننا، ترى بعضنا مهبار لكنه أيضا ليس عاق، في منطقة كذا باردة رمادية سامجة، يظن إذا دفع 1000 ريال كل شهر لخادمة أمه أنه بار. والله يا أخي الحبيب لو تنفق المال كله والوقت كله لم تأتي يوما بزفرة من زفراتها. واعلم أيها الابن أن أحد أسباب شقائك وضيقك أنك فرطت في حقهما بإدخال السرور لهما لأنك لم تصحبهما. البر صحبة، البر مو بمال، البر أن تكون كالظل لهما. يقول واحد شاب في أولى ثانوي يقول البر يا شيخ، أسألهم وش البر؟ قال البر أن تكون حذاء في رجل أبوك وأمك. وقلت الثاني من يعرف البر؟ قال البر يا شيخ أن أبوك ما يناديك. قلت كيف وأنا أبوك؟ قال أنك تكون عنده دايم وكل ما التفت تقول لبيه، خاطرك في شيء يا أبوي. والله يا ولدي أنك بر من المتحدث ومن الجمع كله، تبارك الله. قال هذا اللي علمنا أبوي، لأني رأيته من جدي في جدي. يا زي ما أجمل التربية هذه. سعيد ذاك الذي ما يبكي عند نصائب القبور ويقول يا ليت، مع أن البر بعد الموت مفتوح الباب ولله الحمد. البر بعد الموت كفر كفر، احفر بئر، ابن مسجد، اكفى اليتيم، تصدق بما تصدق بعلم، وزع مصحف، خلك شغال لوالديك حتى ينقلهم الله إلى درجات عليا. لكن وأقولها، اللي فرط في حياة الأبوين ستبقى تفريطه في قلبه حسرة وفي عينه دمعة. وإن كان عاق ولا تاب ينظر لأبنائه ويخاف منهم، والله يخاف منهم، لأن الحبيب يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وعقوق الوالدين من أعظم أبواب القطيعة. لذا من مفاتيح الجنة أم رؤوم حلوة اللبن وأب مشفق رحل أو لا زال في الحياة. من أيضا مفاتيح السعادة الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة، أحدهم عندما تزوج قيل له عرف الزواج، قال جنة معجلة. بعد سنة قال شر لا بد منه. لماذا تغير رأيه؟ لماذا صارت شر لا بد منه؟ أليست هي الجنة المعجلة؟ تغيرت حاله، لأنه ما أحسن الاختيار، ما بحث عن صاحبة الدين، ما استمر في أن يترقى مع زوجته في علا الجنة، أي في علا الطاعة، يتقربون بالطاعة، جلسات ذكر، صلاة في آخر الليل، يقرؤون من تفسير، يقرؤون في سيرة. البعض منا توقف فقط، هو أعجبه جمالها، والجمال لا يبقى، يبقى جمال الروح، جمال البدن قد يفنى. لذلك الزوجة فاظفر بذات الدين تربت يداك. بعضنا الآن والله في بعض قضايا الصلح، والله إني أرى نساء يبكين قهرا، تقول أبوي ما سأل عنه، والله أنه عذبني يا شيخ في الحياة، تقول للمصلحين وهو يبكي. بعضهم يقول أنا ودي أطلقها لكن خايف على عيالي يتربون كالأيتام. يا شيخ صارت عذابي هذه المرأة. هذه تبكي وذاك يبكي. وبعد الأذان نكمل بسرعة بإذن الله. الحمد لله. قلنا إذن الزوجة الصالحة من مفاتيح السعادة، فلأن بعض الناس كان في شقاء وفي بعد عن الله حتى تزوج بصاحبة الدين فقرت عينه، والبعض منا كان في خير وسعادة حتى تزوج فذهبت السعادة عنه، وكذلك المرأة، فلربما كانت في طاعة حتى نكحت ذاك الرجل الذي لا يرضى أمانة وخلقا ودينا. ولذلك لا بد أيها الأحباب من الحرص على مفتاح من أعظم مفاتيح السعادة. ثم أنتقل للذي بعده من مفاتيح السعادة، الاستثمار في تربية الأبناء. إن الإبن إما أن يكون جنتك فترى أنه عمرك الممدود وبوابتك إلى الخير، ولذلك الذي له ابن صالح لا يموت. بعض الآباء لا يموت، والسبب في أنه لا يموت أن له أبناء صالحين، علماء فيهم خير، يدل الناس إلى الخير، يرقونه بعد موته في درج الجنة. ولذلك أحد من دخل الجنة والحديث صحيح، فلما سأل بماذا وقد ختم على عملي، قال هذا باستغفار ابنك لك. بعض الأبناء أباؤهم 20 من 50 من 40 عام قد ماتوا، لكن الأنوار تنور لحودهم، وما ذاك إلا لصلاح أبنائهم. فأعظم استثمار أيها الآباء ليس أن يتخرج ابني وابنك من الجامعة فحسب، وليس أن يجد وظيفة فيتزوج إنما، ولا أن يأتي بتلك الشهادة التي أفاخر الناس بها فحسب، إنما أن يكون عبدا لله تقيا لا ينساني عند الوحشة في القبر. من أيضا من مفاتيح السعادة الاستغناء عن الخلق. إن بعض الناس خلقه الله حرا عيوفا، فإذا هو يأتي للخلق فيصير ذليلا، دائما يتلمس حاجته من الخلق،

كيف يسجن الإنسان غيره في قلبه؟ أن بعضنا في قلبه حقد وبغض على مسلم بسبب شحناء، زميل، صاحب، جار، شقيق، عم، خال، أبناء عم. إذا كان في قلبك حقد وبغض لرجل واحد أو لامرأة واحدة، فاعلم أن السعادة مع وقف التنفيذ في حياتك. سعيد بس مع وقف التنفيذ، لا تنفذ حتى تطلق السجين من قلبك. فإن السعادة مكانها ليس الثوب وليس السيارة وليس الرخام اللي انت حاطه في البيت الله يجزاك خير، وليس الجبس اللي مجمل ببيتك. السعادة في قلبك، وهذا القلب لن يسعد حتى يخرج السجناء وتخرج الأكماء. الأكماء أكرمكم الله الزبائن. الآن إذا عدت للبيت وتعشيته، ايش تقول الزوجة؟ طلعوا الزبائن، صحيح؟ على طول، هذا أمر دائم، هذا يومي، أخرج الزبائن من البيت. بل الحبيب نهى أن تحبس الأكماء في الدور، يعني لا تحبس الزبائن في البيوت، لأن اليهود هذا طبعهم، يجمعون الأكماء. صدقون بعضنا يجمع الأكماء في قلبه، شرها على هذا، يبغض هذا، يتدابر مع هذا، يغتاب هذا. يا أخي قلبك هذا والله ما يسعد حتى يكون مخموما، حتى يكون طاهرا، حتى لا يكون بينك وبين مسلم شحناء ولو وجدت فثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما أو أن يهجر أخاه فوق ثلاث. زدت يوم رابع، بدأ التسريب في قلبك. تسريب ما هو بتجيب سباك يرد السعادة، خلاص يبدأ تخرج وتنفذ، وغاز السعادة هذا يخرج في النهاية. بعضنا بعد سنة من هجره لأخيه أو لعمه أو لابن عمه أو خاله أو ابن خاله أو جاره أو لزميله في العمل أو غيره، بعد شهر شهرين سنة يشعر بضيق. أنت السبب. إن القلب الذي يمتلئ حقدا لا يعرف يوما للسعادة. من مفاتيح السعادة الصديق الوفي، الصديق الوفي، الصديق الذي ترافقه ليس في كشتة ولا رحلة، إنما ترافقه لجنات النعيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك أحبابي، إذا جمع الله الأولين والآخرين وهم الآن الشمس قد دنت والعرق قد ألجم، نادى مناد: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي. الله أكبر، ما أجمل ذاك الموقف، يوم تروح مع فلان ما ليس يمكن من جنسيتك ولا من جماعتك ولا من قبيلتك ولا من بلدك، ولكنك أحببته في الله. المتحابون بجلال الله لهم منابر من نور. يقول عمر: لولا ذكر الله وما والاه ورجال ننتقي منهم أطايب الحديث كما ننتقي أطايب الثمر لآثرت الموت على الحياة. من أكبر أبواب السعادة أن يكون لك صاحب تحبه لعلاقته بربه، ما بتحبه لماله ولا لأنه أعلى نسبا أو أنك ترجوه يوما يشفع لك أو ترجو أن تتزوج منه أو أن تقترض منه، إنما ترجو أن تجتمع به في الجنة لصلاح. أحببت فيه صلاته، عفته، تقاه، حياؤه، بره لوالديه، قيامه لليل، خفاؤه في الطاعة، أحبه لأجل هذا. أي حب ليس هذا مصدره فإنها ستنقلب عداوة لا محالة. إذن من السعادة الصديق الوفي. أيضا أيها الأحباب، من أبواب السعادة ومفاتيحها تذكر نعيم الجنة. إذا ضاعت منك في الدنيا نعيم ومررت بنعيم، ولابد يا أحبابي كل واحد منا في من هو أغنى منه، وهذا الغني فيه من هو أغنى منه، وهذا الذي عنده دنيا فيه من هو دنياه أعلى. من أجمل مراتع السعادة في الحياة أن تقول إذا مررت بشيء أعجبك: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، كما أوصانا الحبيب صلى الله عليه وسلم. جميل أن نجتمع مع أبنائنا، أبوي الشقة ضيقة، الدور ضيق، قال: طيب اجلسوا أوصف لكم بيت أسأل الله أن يجمعني بكم فيه في الجنة. ثم يتكلم: الخيمة في الجنة مسيرة 60 ميلا، ويتكلم عن لبنة من ذهب، لبنة من فضة، حصباؤها مسك، حصباؤها لؤلؤ، وحشيشها زعفران، وترابها مسك، ويتكلم عن الجنة وأن الأرائك نلتقي فيها. وما أجمل هذا الحديث، فوالله إن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان من أبواب سعادة أصحابه تشويقهم لدار الأفراح جنات النعيم. وكان إذا شوقهم قال: هل من مشمر إلى الجنة؟ قالوا: نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. والله يا أحبابي أنها تجعل القلب يعرج ويصل للجنة بوصف الجنة. لماذا في القرآن وصف للجنة؟ لماذا؟ حتى يشتاق أهل الإيمان. فهي من مفاتيح السعادة. أيضا من مفاتيح السعادة أن تذكر النعم التي وهبك مقارنة بالنعم التي سلبت. إذا كنت تمشي على الأقدام فغيرك على العربة، إذا كنت تنظر فغيرك أعمى، إذا كان راتبك ما يبقى فيه إلا 1000، فيه ناس ما بقى ريال حتى يكون 1000. إذا كنت تدخل لأبنائك بقليل من الطعام، فهناك في السجون من لا يعلم عن أبنائه شيء حتى يرعاهم من يرعاهم برعاية الله. وواصل قارن ما سلب منك بما أعطيت حتى يبقى أنك مسلم وغيرك كافر، فتعلم بأنك مؤمن وغيرك كافر. ليس بعد هذه النعمة نعمة توجب الشكر. والله لو أنك سجدت لله على الإبر والشوك لتشكر نعمة البصر، والله لن تستطيع أن تصل إليه. واعلم أن باب المزيد باب الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. وما دام الإنسان يشكر على النعم الموجودة ولا يبحث عن المفقودة فهو سعيد. ومعظم شقاء كثير من الناس هو أنه ينظر في نعم غيره. فلان بنى وأنا ما بنيت، أنا لازلت، ما تلاحظون أنا لازلت، يقول هو يقول عن نفسه لازلت مستأجر. وفلان ذكي بنى وأنا ضيعت نفسي في الشباب. طيب تقدر تطحن الطحين يا حبيبنا؟ هذا انتهى شبابك الآن، الطحين لا يطحن. قل الحمد لله أني استطعت أن أستأجر، لأن فيه بعضهم لا يستطيع يستأجر وفرق أبناءه على إخوانه ورد المرأة إلى أهله، ما عنده حتى ذلك. احمد الله أنك الآن مستأجر مثلا وأن عورتك محفوظة. في بعض أوطان العالم العورات فيها منهوبة، فأنت عرضك محفوظ يا ربي لك الحمد. وتنوم آمنا، الله يأمن أرضنا وبلادنا وبلاد المسلمين. إذن كل نعمة ترى أنها سلبت تذكر نعمة حلت. ولذلك يقال أن رجلا رأى رجل ينزل من سيارة فارهة وهو سيارته تعبانة ولا تساوي 2000 ريال، وهذا سيارته تساوي 1,000,000. فقال لصاحبه وهو يداعبه: انظر الحظ ما هو بحظ المايل وإياك. فقال سائق هذا الغني: أتدرون هذا مالك هذا الخير العظيم، ما تدرون ما الذي أصابه؟ قالوا: لا والله. قال: هذا به سرطان في المخ، ورم في المخيخ، والآن بعض حواسه فقدها، ضغطت بعضها على العين، فهذه النعمة لتراها، والورم في صحته، هذا كله مما يأخذه من علاج. وش رأيكم تعطونها العافية وتأخذون سيارته؟ قال هذا: لا لا لا لا، والله إن الأغنياء نحن وليس هو. إذن أنت في نعمة، احمد الله، أنت في نعمة. أحدهم يقبل طفلا وهو يبكي ويضمه ويقول: أنا عندي 7، وجايب المرأة للمستشفى حتى تربط الرحم، لا يريد طفلا. وهذا يقول: أنفقت 300,000 تلقيح اصطناعي، أريد طفلا أضمه قبل أن أموت. يقول: رجعت لعيالي ببطاطس وحلاوة أدللهم، وعلمت أن الله وهبهم فحمدته. إذن أحبابي لا أطيل، أختم فأقول: السعادة ملك لخالقها، لا ينزلها على قلب عاص له. قاعدة لا بد أن تؤمن بها. اللي سلك طريق يريد السعادة وهو قد عصى خالقها فالطريق موحش،